هؤلاء يسمون حد الحرابة، يسميها أهل العلمي حد الحرابة. وهؤلاء المفسدون قطاع الطرق، هؤلاء قطاع الطرق أو قطاع الطريق للفائدة فقط، يسمونه في اللغة العربية في السابق يسمونه الشاطر، الشاطر الذي يقطع الطريق. فلا تقول حق عيالكم يا شاطر، الشاطر هو الذي يقطع الطريق، الشطر قطعه. فالشطار في السابق هم قطاع الطرق. على كل هؤلاء جاء فيهم قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فسمى ما يقومون به حربا على الله ورسوله، إنه إخافة للناس وتهديد لأمن المجتمع. وذكر الله الحرب أولا الحرب على ثلاثة على المشهور، وهم قطع الطريق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وآكلوا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والذين يعادون أولياء الله تبارك وتعالى من الصالحين، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فقطاع الطرق هؤلاء مفسدون في الأرض، قطاع الطرق مفسدون في الأرض. وهؤلاء ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل حكمهم، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر أربعة أحكام سبحانه وتعالى: يقتلوا، يصلبوا، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ينفوا من الأرض. ابن عباس رضي الله عنهما لما تكلم عن هذه الآية قال إن قتلوا قتلوا، قتلوا قتلوا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا إذا قتلوا وسرقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا سرقوا أموال الناس، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يسرقوا وإنما أثاروا الذعر في الناس فإنهم ينفون من الأرض. وإذا قال من قتل وأخذ مالا قتل وصلب، من قتل قتل، من أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى كما ذكرنا قبل قليل، من أخاف الناس نفي من الأرض. هذه أربعة أحكام لهؤلاء، وهذا قبل أن نقدر عليهم، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، لتاب بعد ذلك فإن الله يغفر له سبحانه. لكن متى ما أمسكناهم فتوبتهم لا تنفعهم، تنفعهم عند الله لكن لا تنفعهم عند القضاء، وإنما يعاقبون بمثل ما فعلوا، إلا إذا كانت هناك حقوق للناس فإنهم يؤمرون بإرجاع، كانوا قتلوا يقتلون، إن كانوا سرقوا يرجعون هذه الأموال، لكن لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لا ينفوا من الأرض إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم. فإذا تمكننا منهم عوقبوا مثل هذه العقوبات، وهو القتل أو القتل والصلب أو تقطيع أيديهم وأرجلهم، يعني هذا زيادة على السارق، السارق تقطع يده، هذا جمع السرقة مع إخافة الناس وإثارة الذعر والرعب بين الناس، فتقطع يده ورجله، يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفوا من الأرض أن يطردون من البلد إذا فقط أخافوا الناس لكن لم يحدث منهم قتل ولم يحدث منهم سرقة لأموال الناس. نعم.